نقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. فيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قلت مننا في الآيات ما ذكرنا المناسبة، مناسبة الآية للباب ولا الفوائد؟ طيب، العادة نذكر المناسبة قبل ولا الفوائد؟ المناسبة. طيب، مناسبة الآية أفرأيتم اللات والعزى أن التبرك في الأشجار والأحجار طلبا لبركتها كالتبرك بالأصنام، أن التبرك في الأشجار والأحجار طلبا لبركتها كالتبرك بالأصنام، لأن عباد الأصنام يعتقدون بركتها وأنها تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، فصار من يتبرك بالشجر والحجر كالذي يتبرك، شابه عباد الأصنام، لأن عباد الأصنام يتبركون بها ويعبدونها اعتقادا منهم أنها تجلب نفعا أو ضرا. طيب، استفاد من هذه الآية فوائد، منها أولا مشروعية محاجة المشركين ومجادلتهم لإبطال الشرك وتقرير التوحيد، لأن الله عز وجل قال: أفرأيتم، فجادلهم وحاجهم إحقاقا للحق وهو التوحيد، وإبطالا للباطل وهو الشرك. وفي هذه الآية أيضا دليل على أن الحكم لا يثبت إلا بدليل مما أنزل الله عز وجل، أن الأحكام لا تثبت إلا بدليل مما أنزله الله، لا بمجرد الظن وهو النفس، بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على معرفة الدليل، وقولنا معرفة الدليل يشمل الدليل الأثري والدليل النظري، يعني الدليل العقلي والنقلي. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على معرفة الدليل سواء كان أثرياً أم نظرياً، وإن شئت فقل سواء كان نقلياً أم عقلياً، لأن في معرفة الدليل فوائد عظيمة، منها أولاً الاطمئنان للحكم الشرعي. الإنسان الذي يعرف الدليل يطمئن للحكم. وثانيا من فوائد معرفة الدليل أنه يكون معه حجة من الله عز وجل، وذلك لأنه يوم القيامة سوف يسأل، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ لن تسأل عما قال فلان أو فلان، وإنما ستسأل عما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعما في كتاب الله وفي سنة رسوله. لن يوم القيامة تقول: والله أنا فعلت هذا لكذا. فأهل العلم، أهل العلم رحمهم الله من الأئمة وغيرهم، يحتج لأقوالهم ولا يحتج بأقوالهم، فأقوالهم ليست حجة. ومن فوائد معرفة الدليل أيضا أن الإنسان يتمكن من إقناع غيره، إذا كان معه دليل تمكن من إقناع غيره، بخلاف من لا دليل معه. فأنت إذا قلت لشخص افعل هذا لأنه واجب، افعل هذا لأنه مستحب، سيقول لك ما الدليل؟ إذا كان معك دليل تستطيع أن تقنعه، إذا لم يكن معك دليل قل افعل هذا مستحب. لماذا؟ والله يا أخي شوف الناس يعني يقولون مستحب، هذا ليس حجة. أيضا أنه يكون على بصيرة وبرهان، أن الذي يتبع الدليل ويعرف الدليل يكون على بصيرة وبرهان وليس كالمقلد. ولهذا قيل العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. وقد حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس معدودا من العلماء، فقال أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. ومن هو المقلد؟ المقلد قيل إنه الذي يقبل قول غيره بغير حجة، قبول قول الغير بلا حجة. وقيل إن المقلد من يتبع من قوله غير حجة، المعنيان متقاربان. إلى المقلد قبول الذي يقبل قول الغير بغير حجة في الحجة. لماذا؟ قال كذا وكذا. وقيل إن المقلد من يتبع من قوله ليس حجة، فإذا الإنسان معه زاد مستقنع يمشي على زاد مستقنع، يمشي على ما في زاد مستقنع، صواب خطأ يمشي عليه، هذا يسمى مقلدا. أو يقبل القول بغير حجة، يقبل القول بغير حجة، والمعنى متقاربان وإن كان بينهما فروق. طيب أيضا مستفاد من هذه الآية الكريمة أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك بالله عز وجل، لأن عباد الأصنام يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها. ويستفاد أيضا من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل قد أقام الحجة، قد أقام الحجة بما أرسله من الرسل وما أنزله من الكتب، بقوله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما ما يتعلق بالحديث، أخذنا مناسبة الحديث والفوائد أيضا. مناسبة الحديث الجبي واقد الليثي ظاهرة، وهي أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك بالله عز وجل وتأليه لغيره. أن التبرك بالأشجار شرك بالله عز وجل وتأليه لغيره، لأنه يعتقد أنها فيها نفع أو ضر، تجلب نفعا أو تدفع ضرا، والذي يجلب النفع ويدفع الضر هو والله عز وجل. أما الفوائد، فوائد الحديث فمنها أولا وهي المناسبة التي ذكرناها، أن التبرك بالأشجار شرك بالله عز وجل ومثلها الأحجار وغيرها. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد دليل على أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده، أن الإنسان المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. الإنسان الذي ينتقل من باطل اعتاده وألفه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من ذلك الباطل أو العادة، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ومنها أيضا دليل على أن حديث العهد بالإسلام قد يقع في أمور عظيمة وهو لا يشعر، أن حديث العهد بالإسلام قد يقع في أمور عظيمة وهو لا يشعر، لكنه يعذر بذلك. ولهذا قرر العلماء رحمهم الله أن حديث العهد بالإسلام يعذر. فمثلا لو أنه شرب خمرا، إنسان مثل أسلم وصار يشرب خمرا ويظن أن الخمر حلال، أو فعل محرما ويظن أن هذا المحرم حلال فلا شيء عليه. ولهذا يعني ذكر الفقهاء رحمه الله أن الحدود والعقوبات تقام على الإنسان إلا أن يكون جاهلا كحديث عهد في إسلام. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه قربة إلى الله وهو مما يبعده عن الله. الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه مما يقربه إلى الله وهو في الحقيقة مما يبعده. ولهذا قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومنها أيضا دليل على مشروعية التكبير والتسبيح عند التعجب لقوله عليه الصلاة والسلام: الله أكبر إنها السنن. وفي رواية: سبحان الله. فيشرع التكبير والتسبيح عند التعجب أو إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين. إذا سمع الإنسان أمرا لا مما لا ينبغي أن يقال في الدين، إما أقوال شاذة أو كلام والعياذ بالله لا يقوله أحد، فيقول سبحان الله. إذن التسبيح والتكبير يكون عند التعجب أو إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين، وهذا قد يكون داخلا في التعجب. ويستفاد منه أيضا ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشرك سيقع في هذه الأمة وقد وقع. والآن مع الأسف الشديد مع التطور والتقدم العلمي والتقني في العالم ولا سيما العالم الإسلامي، إلا أنك تجد تدهورا ورجوعا فيما يتعلق بماذا؟ بأمور العقيدة. إن تعجب في هذا العصر من يطوف بالقبور ومن يتمسح بها ومن ينذر لها ومن يذبح لها، مع أنهم تجد أن هؤلاء أناس عندهم يعني من علم الدنيا الشيء الكثير وعندهم من التقنية الشيء الكثير، ولكنه في مسائل الشرك ونحوها يجهل كثيرا يجهل كثيرا. فهمتم؟ تجد مثلا إنسان طبيب أو مهندس أو بروفيسور في علوم أخرى، ومع ذلك يأتي إلى صاحب هذا القبر يتوسل إليه يرجوه ويستغيثه وما أشبه ذلك، ويقول لعل يكون لعله يكون عنده الشفاء أو ما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل الدليل على أنه من شريعتنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالشرائع السابقة لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة ننهى عن اقتداء الاتباع اتباعهم فيها إلا ما دل الدليل. وقد ذكر أهل العلم أن شرع من قبلنا بالنسبة لشرعنا على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما دل الدليل على أنه من شريعتنا، والثاني ما دل الدليل على أنه ليس من شريعتنا بمعنى أنه ورد في شرعنا ما يخالفه، والثالث ما لم يرد فيه دليل بنفي ولا إثبات. فهمتم؟ شرع من قبلنا بالنسبة لشرعنا ما دل الدليل على أنه من شرعنا، فنحن نتعبد لله به لا لأنه شرع من قبلنا، ولكن لأن شرعنا شرعه وجاء به. مثل ماذا؟ إيش؟ مثل صيام عاشوراء. صيام عاشوراء مثلا نحن نتعبد لله عز وجل به بشريعتنا، لا أن قوم موسى أو موسى وقومه كانوا يصومونه. ثانيا ما ورد شرعنا بمخالفته في السجود عند التحية، تحية السجود هذا منهي عنه، كان في شريعة من قبلنا يسجد كما في سورة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. لكن في شريعتنا هذا محرم، ولذلك ينهى الآن تجد أن بعض البلدان ولا سيما جنوب شرق آسيا، تجد أنهم عند التحية ينحنون، هذا موجود كثيرا أي في أندونيسيا وفي يعني ماليزيا وفي غيرها، تجد أنه إذا سلم الشخص ينحني، هذا وهذا لا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. والثالث ما لم يرد شرعنا بإثباته ولا نفيه فهو شرع لنا، لم يرد شرعنا بإقراره أو لم يرد شرعنا بالنهي عنه، فإننا نقتدي به ونأخذ به، وهذا هو الذي فيه خلاف. لكن الصواب أنه شرع لنا بقوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام لما ذكر الأنبياء، قال تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده، فالأصل أننا نتبعهم إلا ما ورد شرعنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية القسم بدون استقسام للمصلحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. وفيه أيضا دليل على أن العبرة في الأحكام بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، أن العبرة في الأحكام بالمعاني لا بالألفاظ، وإن شئت فقل لا بالأسماء والمعاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سؤالهم كسؤال بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. إذن العبرة إيش في الأحكام؟ بمعانيها لا بالألفاظ والمباني، وهذه قاعدة أيضا معروفة، أن العبرة إيش في الأحكام الشرعية بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والمباني. ولذلك الآن الخمر محرمة حتى لو سميت بغير اسمها، في بعض الأماكن يسمونها الشراب الروحي، وفي بعضها يسمونها نخب كذا ولا وما أشبه ذلك، فهل هذه التسمية تقلب الحقيقة؟ لا تقلب الحقيقة، فالمحرمات بتغيير أسمائها لا تنقلب إلى محللات، جميع المحرمات مع تغير أسمائها وبقاء حقائقها لا تنقلب إلى محللات. يقول مؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير سورة النجم وسبق، الثانية يقول معرفة صورة الأمر الذي طلبوه، وهو أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، لأنهم وهم أرادوا التبرك لهذه الشجرة لا أنهم يعبدونها، فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع، وأنه من سنن الضالين من الأمم السابقة. وثم قال الثالثة كونهم لم يفعلوا، كونهم الضمير يعود على الصحابة، أي أنه مجرد طلب منهم، وأنهم لو فعلوا لوقعوا في الشرك، ولكنهم طلبوا طلبا وسألوا سؤالا مبني على ظن حسن، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مبني على ظن حسن. يقول الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، يعني يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب ذلك، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يقول الخامسة أنهم إذا جهلوا ذلك، والضمير يعود على الصحابة، فغيرهم أولى بالجهل، لأن الصحابة أعلم الناس بدين الله عز وجل، فإذا كانوا يجهلون أن التبرك بهذه الشجرة من الشرك ومن اتخاذها إلها مع الله، فجهل غيرهم من باب أولى، جهل غيرهم من باب أولى. ويقول السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، نعم الصحابة لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، والآيات في القرآن كثيرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت، قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات ولهم من الخير والسبق في هذه الأمة ما ليس لغيرهم. والمراد أن لهم من الحسنات ما ليس يعني مراد ما ليس لغيرهم أنهم مع ذلك أوشكوا أن يقعوا أو طلبوا شركا. يقول السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم، لم يعذرهم لما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لم يعذرهم بل قال الله أكبر، إنها السنن فتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا يعني يدل على شدة الأمر وغلظه. طيب الثامنة يقول الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهؤلاء طلبوا شجرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون، وأولئك طلبوا أن يكون لهم إله كما لأولئك إله، فدل ذلك على أن التبرك بالشجر أو بالأشجار والأحجار نوع من الشرك. نعم ذكرنا أقول يعني مسألة العذر بالجهل أظنها مرة علينا في التوحيد، ذكرنا لكم إخوان أحوال العذر بالجهل أربع حالات وستأتي في المسائل ما من يعني عليكم، أنا أذكر قريبا يا إخوان، من لم يطلع على باله الحكم ومن قام في قلبه شيء ولكن جاهل، ذكرته ولا لا؟ موجود في التوحيد ولا في غيره؟ في التوحيد، هذا يجعلها قاعدة في كل شيء. نعم عاد انتهى الوقت، نكمل إن شاء الله. لا أقول عذر بالجهل لا بأس، أقول أن نعيدها الدرس القادم. مسألة العذر بالجهل يعني من الناس من يشدد فيها جدا ومن الناس من يتساهل أيضا فيها جدا، لكن العذر بالجهل معذور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عذر الرجل يقول مسيء في صلاته، لكن إذا كان تفريق وسبقت لنا أيضا في المنظومة، سبقت لنا في المنظومة منظومة الشهادة في الأصول وش بيت إيش يسمى أي سنة السنة بمعنى طرق طريقة هي مر علينا يا إخوان في المنظومة. والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسي فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم فلا محل نظر فليعلم. إيه حتى الأحكام يعني أحكام الفقه إذا عذر في الشرك غيره من باب أولى، ولذلك العلماء يستدلون على رفع الإكراه عن المرتد على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.